بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس الرابع والعشرون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى بن راشد العزمي حفظه الله تعالى، يقول: مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. وبلغ خبر خروج قريش ليمنع عيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يزال صلى الله عليه وسلم في الطريق بوادي ذفران. فعند ذلك عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشهاريا، وأخبر الصحابة بخروج قريش، فكره بعضهم القتال وعارض فيه، لأنهم لم يستعدوا لقتال، إنما خرجوا لملاقاة الفئة الضعيفة التي تحرس العير. فلما أن علموا أن قريشا قد نفرت بخيلها ورجلها وشجعانها وفرسانها، كرهوا لقاءها كراهية شديدة. هي هذه الكراهية التي يرسم التعبير القرآني صورتها بطريقة القرآن الفريدة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فأينما أرادت العصبة المسلمة لنفسها مما أراده الله لها، لقد كانت تمضي لو كانت لهم غير ذات الشوكة قصة غنيمة، قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموها. فأما بدر فقد مضت في التاريخ كله قصة عقيدة، قصة نصر حاسم وفرقا بين الحق والباطل، قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل زاد، وأهل الحق في قلة من العدد وضعف في الزاد والراحلة، قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله وحين تتخلص من ضعفها الذاتي، بل قصة انتصار حفنة من القلوب بينها الكارهون للقتال، ولكن ببقيتها الثابتة المستعلية عن الواقع المادي، وبيقينها في حقيقة القوة وصحة موازينها، قد انتصرت على نفسها وانتصرت على من فيها، وخضت المعركة والكفة راجحة رجحانا ظاهرا في جانب الباطل، فقلبت بيقينها ميزان الظاهر، فإذا الحق راجح غالب. قادة الصحابة يتكلمون. فعند ذلك تكلم قادة المهاجرين، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنها قريش وعزها، والله ما ذلت منذ عزت، ولا آمنت منذ كفرت، والله لتقاتلنك، فتأهب لذلك أهبته وأعد له عدته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: شهدت من المقداد بن عمرو مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. قال المقداد: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. وفي رواية عند البخاري في الصحيح قال المقداد رضي الله عنه: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد بسند صحيح قال المقداد رضي الله عنه: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد فعلنا، فشأنك يا رسول الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قول المقداد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشير علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. ففهمت الأنصار أنه يعنيهم. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار فقال: والله لك أنك تريدنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أجل،

فأما القرشي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له كم القوم؟ فيقولهم والله كثير عددهم شديد بأسهم، فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوا حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قالهم والله كثير عددهم شديد بأسهم، فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ينحرون من الجزر؟ قال 10 كل يوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم 1000 كل جزور لمئة وتبعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجلين أي غلام بني حجاج ومولى عقبة بن أبي معيط فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عمرو بن نوفل وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبي ومنبه بن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها. نزول المطر. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الماء، فأصاب المسلمين عطش شديد وأصابهم ضعف شديد، فأنزل الله تعالى تلك الليلة عليهم مطرا، وكان مطرا خفيفا، فطهرهم به، فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب عنهم رجز الشيطان، وكان الوادي دهسا، فلما أصابه الماء لبد الأرض تحت الأقدام، فثبتت الأقدام، ونزل المطر شديدا على المشركين، فكان بلاء ونقمة عليهم، منعهم من التقدم، وفي هذا قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال مجاهد أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. هذه المعركة كلها تدار بأمر الله ومشيئته وتدبيره وقدره وتسير بجند الله وتوجيهه، وهي شاخصة بحركاتها وخطراتها من خلال العبارة القرآنية المصورة المتحركة المحية للمشهد الذي كان كأنه يكون الآن. تحرك المسلمين وسيطرتهم على ماء بدر. ثم تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه نحو ماء بدر ليسبق المشركين إليه ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أفضل بئر من آبار بدر. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبدر بئر فسبقنا المشركين إليها. رواية مشهورة ضعيفة. وأما ما روي من أن الحباب بن المنذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل منزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغبر ما وراءه من القلوب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي. فهذه الرواية رغم شهرتها ضعيفة من حيث السند ومخالفة للرواية الصحيحة التي أخرجها الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار النزول على أفضل ماء من مياه بئر بدر أول ما نزل. بناء العريش. وبعد أن نزل المسلمون على الماء واستقر أمرهم قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلف عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير ثم بني العريش وكان من جديد فوق تل مشرف على المعركة. فدخله الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه متوشحا سيفه في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير فهذه خصوصية للصديق رضي الله عنه حيث هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش كما كان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الفكرة التي أشار بها سعد رضي الله عنه هي من أدق فنون الحرب، فالقائد ينبغي أن يكون بمنأى عن ميدان القتال حتى يكون قادرا على التوجه والإشارة بما يراه من أساليب القتال، وحتى لا يصاب فينفرط بإصابته عقد الجيش فيكون مآله الفشل والهزيمة. أخرج البزار في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر. إن جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما بنى منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد إلا أهوى عليه، فهذا أشجع الناس. تعبئة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقضاؤه الليلة مصليا. ثم صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وعبأهم ليلا أحسن تعبئة، وذلك ليلة الجمعة 17 من رمضان، وجعل يمشي في موضع المعركة، وجعل يشير بيده في أرض المعركة ويقول: هذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما أماط رجل منهم عن موضع كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: صففنا يوم بدر فنذرت منا نادرة أمام الصف، فنور رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: معي معي. وأخرج الترمذي بسند ضعيف لكن يشهد له الحديث الذي قبله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم من بدر ليلة. نزول النعاس على الصحابة رضي الله عنهم. وأصاب المسلمين تلك الليلة النعاس أمنة من الله فناموا جميعا، فكانت ليلة هادئة غمرت قلوب الصحابة رضي الله عنهم بالثقة، وأخذوا من الراحة قسطهم. قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين على أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: غاشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر. قال أبو طلحة: كنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. وأما قصة النعاس الذي غشي المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة لا تكون إلا بأمر الله وقدره وتدبيره. لقد فزع المسلمون، لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له عدته، فإذا النعاس يغشاهم ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم والطمأنينة تفيض على قلوبهم. ولقد كنت أمر على هذه الآيات وأقرأ أخبار هذا النعاس فأدركه كحادث وقع يعلم الله سره ويحكى لنا خبره، ثم إذا بي أقع في شدة وتمر علي لحظات من الضيق المكتوم والتوجس القلق في ساعة غروب، ثم تدركني سنة من النوم لا تتعدى بضع دقائق وأصحو إنسانا جديدا غير الذي كان، ساكن النفس مطمئن القلب مستغرقا في الطمأنينة الواثقة العميقة. كيف تم هذا؟ كيف وقع هذا التحول المفاجئ؟ لست أدري، ولكني بعدها أدرك قصة بدر وأحد، أدركها في هذه المرة بكياني كأر كله لا بعقلي، أدركها في هذه المرة بكياني كله لا بعقلي، وأستشعرها حية في حسي لا مجرد تصور. لقد كانت هذه الغشية وهذه الطمأنينة مددا من أمداد الله لعصبة المسلمة يوم بدر. قال الحافظ ابن كثير: وكأن ذلك أي النعاس كان سرية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم أمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بات تلك الليلة يصلي تحت شجرة يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي ويكثر في سجوده قول يا حي يا قيوم، يكرر ذلك حتى أصبح. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح ببدر من الغد أحيا تلك الليلة كلها. صلاة الفجر ليوم الجمعة وهو يوم الفرقان. فلما طلع فجر يوم الجمعة 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة وهو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجار والحجف وكانوا قد استظلوا تحتها من المطر كما ذكرنا فيما مضى، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل. تسوية الصفوف وتوجيهات في كيفية القتال. ثم صف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه صباح يوم الجمعة، وذلك قبل أن تنزل قريش إلى الوادي، وأخذ يعدل صفوفهم بقدح في يده يشير إلى هذا تقدم وإلى هذا تأخر، فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه علي في بني عدي بن نجار وهو مستنتل من الصف، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد، فقال سواد يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقذني، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف وقال استقد، فاعتنقه فقبل بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. وبعد ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لا تبدأوا بالقتال حتى أذنكم، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا أوذنه، ثم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى كيفية القتال، فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن أبي أسيد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم، وفي رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم إذا أكثبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال صلى الله عليه وسلم إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل. نزول جيش قريش إلى وادي بدر ووقوع الانشقاق فيه. أما قريش فقضت ليلة بدر في معسكرها بالعدوة القصوى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحدر من الكثيب إلى وادي بدر قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء. فلما اطمأنت قريش بعثت عمير بن واب الجمحي طليعة ليحزر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيهم بعددهم وعدتهم، فاستجهل عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أملوني حتى أنظر القوم كامل أو مدد، فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل السم الناقع، أما ترونهم خرصا لا يتكلمون يتلمضون تلمض الأفاعي، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام من ذلك مشى في الناس فأتى عصبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها، هل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ أو قال هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟ قال وما ذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي، أو قال إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم بن الحضرمي وهو حليفك، فتحمل ديته وترجع بالناس. فقال قد فعلت أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله. ثم قال عتبة لحكيم بن حزام فأتي ابن الحنظلية يعني أبا جهل فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره. ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جابنا عتبة بن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما رأى الكفار إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر، وكان عتبة بن ربيعة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي نادي لي حمزة، وكان أقربهم من المشركين: من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال. فلما سمع أبو جهل عتبة بن ربيعة وهو ينهى الناس عن القتال قال: أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعضدته، قد ملأت رئتك جوفك رعبا. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وما بعتبة ما قال، ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيه مؤنه فقد تخوفكم عليه. فقال عتبة بن ربيعة لأبي جهل: إياي تعير يا مصفر رئيسته، ستعلم اليوم أينا الجبان. وتعجل أبو جهل لعنه الله وبعث إلى عامر الحضرمي أخي عامر الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فقال له: هذا حليفك أي عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت فأرك بعينك، فقم فانجد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر يصرخ: وعمراه وعمراه، فحمي القوم وحقب أمرهم واستوسفوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة، وهكذا تغلب الطيش على الحكمة. بدء القتال وأول قتيل في المعركة. قال ابن إسحاق: فخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد الله لا أشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دما، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه، ولكن حمزة رضي الله عنه ضربه ضربة أخرى فقتله وهو داخل الحوض، فكان هذا الرجل أول قتيل في المعركة. المبارزة. ثم خرج ثلاثة من خيرة فرسان قريش يطلبون المبارزة، وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد. فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من أفضل شباب الأنصار، وهم عوف ومعاذ ابن الحارث، وأمهما عفراء وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرم، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم، فقالوا: نعم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن من شهد بدرا من المسلمين عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة وعلي فلم يمهل صاحبيهما أن قتلهما، وأما عبيدة فاختلف بينه وبين صاحبه ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم كر حمزة وعلي على عتبة فقتله، واحتملها عبيدة فجاءوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قطعت رجله وهو ينزف دما، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خد عبيدة رضي الله عنه على قدمه الشريفة، فقال عبيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا لعلم أني أحق بقوله، ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل، ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. وفي هؤلاء الستة نزل قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن الخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وشيبة ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فوائد الحديث. قال الحافظ في الفتح: وفي حديث المبارزة من الفوائد: واحد، جواز المبارزة خلافا لمن أنكرها كالحسن البصري. وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق للجواز إذن الأمير على الجيش. اثنان، وجواز إعانة المبارز رفيقه. ثلاثة، وفيه فضيلة ظاهرة لحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم. وقال ابن القيم: تأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ. فكان الكفار شيبة وعتبة والوليد، ثلاثة أسماء من الضعف. فالوليد له بداية الضعف، وشيبة له نهاية الضعف، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وعتبة من العتب، فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم. الهجوم العام ونشوب الحرب. كانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المشركين، فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة، فاستشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. تساقط الشهداء. ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، وشد الكفار على المسلمين ونشبت الحرب، فرمي مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسهم فقتله، فكان أول قتيل من المسلمين. ثم رمي حارثة بن سراقة رضي الله عنه، وكان في النظارة كما ذكرنا، وهو يشرب من الحوض بسهم غرب فأصاب نحره فقتله، فكان أول قتيل من الأنصار. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة وكان قد قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لأم حارثة: ويحك أو هبلتي، أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس الأعلى. قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى، بل كان من النظارة من بعيد، وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض، ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس الأعلى التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها. فإذا كان هذا حال هذا، فما ظنك بمن كان واقفا في نهر العدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عددا وعددا. ولما اشتد القتال استفتح أبو جهل لعنه الله فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنيه الغداء. فأنزل الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فتطلبوا من الله أن يفتح بينكم وبين المسلمين، وأن يهلك أضل الفريقين وأقطعهما للرحم، فقال: استجاب الله فجعل الدائرة عليكم تصديقا لاستفتاحكم، لقد دارت الدائرة على أضل الفريقين وأقطعهما للرحم، ولقد علمتم إن كنتم تريدون أن تعلموا من هم أضل الفريقين وأقطعهما للرحم. وعلى ضوء هذه الحقيقة وفي ظل هذا الإيحاء يراغبهم في الانتهاء عما هم فيه من الشرك والكفر والحرب للمسلمين والمشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مناشدة الرسول صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف إلى العريش يناشد ربه سبحانه وتعالى ما وعده من النصر والظفر، ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشودك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، فأشفق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجعل رضي الله عنه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في إنابة نبي وإلحاح عبد ودعاء مضطر، وشفع لهذه العصابة في كلمات صريحة واضحة نيرة خالدة هي خير تعريف لهذه الأمة وبيان لمهمتها وغرضها الذي خلقت له. فكأنما كان بقاء المسلمين مشروطا بقيام حياة العبودية بهم وقيامهم بها، فلو انقطعت الصلة بينهم وبين العبادة ورواجها وازدهارها في العالم انقطعت الصلة بينهم وبين الحياة، ولم يبق على الله لهم حق وذمة، وأصبحوا كسائر الأمم خاضعين لنواميس الحياة وسنن الكون، بل كانوا أشد جريمة وأقل قيمة من الأمم الأخرى، إذ لم يشترط لبقائها وحياتها مثل ما اشترط لهم. وكان كما أخبر الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وأخرج الحاكم والنسائي بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فأجده وهو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه. وفي هذا نزل قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نزول الملائكة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدعاء لله رب العالمين أغفى إغفاءة ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعينان فرسه يقوده على ثناياه النقع. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وجاء نصر الله وأنزل جنده وأيد رسوله والمؤمنين، وأوحى الله تعالى إلى الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إنه الأمر الهائل، إنها معية الله سبحانه وتعالى للملائكة في المعركة، واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة. هذا هو الأمر الذي لا يجوز أن يشغلنا عنه أن نبحث كيف اشتركت الملائكة، ولا كم قتيلا قتلت، ولا كيف قتلت. إن الحقيقة الكبيرة الهائلة في الموقف هي تلك الحقيقة: إن حركة العصبة المسلمة في الأرض بهذا الدين أمر هائل عظيم، أمر يستحق معية الله لملائكته في المعركة واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش وهو يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، أو قال يشهد الصف. كم أمد الله تعالى المسلمين من الملائكة. قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين. أحدهما وهو الصحيح أن قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر، وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم واختاره ابن جرير. قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، قال هذا يوم بدر. وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين، فأنزل الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ومن طريق سعيد عن قتادة قال أمد الله المسلمين بخمسة آلاف من الملائكة، وعن الربيع بن أنس قال أمد الله المسلمين يوم بدر بألف ثم زادهم فصاروا ثلاثة آلاف ثم زادهم فصاروا خمسة آلاف. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين؟ فالجواب أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها لقوله تعالى مردفين، بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم، وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم. وقال الحافظ في الفتح وقد لمح المصنف أي البخاري بالاختلاف في النزول، فذكر قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك في غزوة أحد، وكذلك قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وذكر ما عدا ذلك في غزوة بدر وهو المعتمد. تحريض الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحرض الصحابة رضي الله عنهم على القتال، ويبشر الناس بالجنة، ويشجعهم بنزول الملائكة، والناس ما زالوا على مصافهم لم يحملوا على عدوهم، وقد حصل لهم السكينة والطمأنينة، وحصل لهم النعاس الذي هو دليل على الطمأنينة والثبات والإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ. فقال صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر وأخذ سيفه ثم قاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه. قال الحافظ وفي قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه من الفوائد ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضات الله. وقال الإمام النووي رحمه الله وفي قصة عمير بن الحمام رضي الله عنه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء. رمي الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين بالحصباء والهجوم عليهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها الكفار وقال شاهت الوجوه ثم رمى بها في وجه القوم، فما بقي أحد منهم إلا ابتلأت عيناه من الحصباء. وفي ذلك نزل قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة في هذه الغزوة العظيمة قتالا شديدا. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما حضر البأس يوم بدر اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بدر: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. قال الحافظ بن كثير: وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما كان في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم نزل فحرض وحث على القتال وقاتل بالأبدان جميعا بين المقامين الشريفين. بطولات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد قاتلوا قتالا شديدا في هذه المعركة العظيمة، وظهرت منهم بطولات كثيرة. بطولة الزبير بن العوام رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه، قال: إن كنت لا أدخل أصابعي فيها. قال: ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. قال عروة: وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير: يا عروة، هل تعرف سيف الزبير؟ قلت: نعم. قال: فما فيه؟ قلت: فيه فلة فلها يوم بدر. قال: صدقت، بهن فلول من قراع الكتائب. بطولة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أخرج الطبراني بسند حسن عن عامر الشعبي قال: قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: متى أجبت الدعوة؟ قال: يوم بدر، كنت أرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضع السهم في كبد القوس ثم أقول: اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وافعل بهم وافعل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد. وأخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس والراجل. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه. قصة قتل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لأبيه غير ثابتة. أخرج الحاكم والطبراني بسند ضعيف عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية حين قتل أباه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الحافظ في التلخيص الحبير: روى الحاكم والبيهقي منقطعا عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب لأبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أدبر قصده أبو عبيدة فقتله، وهذا معضل، وكان الواقدي ينكره ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام. بطولة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. روى الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه علي آخذ بأيديهما: يا عبد الإله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل.